عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلاً اغتسل بالعراء بلا ستر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه، قال: إن الله عز وجل حيي ستير، حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الله هو الحيي سبحانه وتعالى، يستحي من عبده فلا يرده ويستره ويعفو عنه، مع أن العبد يجاهر الله عز وجل بالذنوب والمعاصي. غريب أمر بعض الناس، الله عز وجل حيي ومع هذا هو لا يستحي من الله عز وجل. الله يستحي من عبده إذا رفع يديه. تخيل ترفع يديك إلى السماء تدعو الله عز وجل، هذا الدعاء الذي دعوت الله به لا يردك الله عز وجل خائبا من كله، لابد وأن يعطيك شيئا. إذا توفرت شروط الدعاء لابد أن يعطيك الله عز وجل منه شيئا، أو يصرف عنك شرا، أو يدخره لك عنده يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى حيي كريم. يا الله، ما أجمل هذه الصفات، وما أروع هذه الأسماء، وما أحسن هذه الأفعال مع الخلق. انظر ماذا يفعل الله عز وجل معهم. قال: إن الله تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده. يا الله يا الله، ما أروعها، يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين، لا يردهما الله عز وجل. الله حيي، ألا ينبغي لك يا عبد الله أن تستحي من الله؟ ففي الأثر: من استحى من الله استحى الله منه. هذا الذي يرفع صوت الموسيقى أمام الناس ويعاكس هذه وتلك، ويخرج أمام الناس ويجاهر بالذنوب والمعاصي، هذا الإنسان هل استحيا حقا من الله عز وجل؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الله عز وجل حيي ستير، حيي، فكيف تتجرأ معه بالذنوب والمعاصي؟ الغريب أن الناس تعصيه بنعمه، يعني ينعم عليها بالنعم وتعصيه بنعمه. ترى هذا أغرب شيء. أعطيك شيء، نضرب مثال بين البشر ولله المثل الأعلى، لو واحد أعطاك شيء تعصيه وتؤذيه بالشيء اللي أعطاك إياه، هذه قمة الوقاحة، قمة سوء الأدب، قمة يعني عدم الحياء. كيف تؤذيني وتعصيني فيما أعطيتك إياه؟ نعم الله تنزل على الخلق، وللأسف يعصون الله بنعمه. أي حياء من الله هذا؟ هذه التي تخرج بفتنتها تريد أن تفتن الناس نيتها، وذاك الذي يتعرى أمام من يحرم أن يرى عورته، وتلك التي تذنب أمام البشر، وهذا الذي يجاهر الله بالذنوب والمعاصي. هؤلاء الناس هل حقا استحيوا من الله عز وجل؟ كيف الواحد فينا ما يرفع إيده وهو يعلم أن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين؟ شو ما ترفع يدك، كيف لا تتوسل إليه؟ كيف لا تطلب منه من خير الدنيا والآخرة؟ وهو بهذا الاسم وبتلك الصفة. الله عز وجل هو الحي، فلنستحي من الله ولنبتعد عن الذنوب والمعاصي، فإن فعلنا ذنبا استترنا وتبنا وأنبنا إلى الله، فإنه حيي ستير كريم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا مسكين من ظن أن قوته بيد أحد غير الله عز وجل، من ظن أن رزقه بيد أحد سوى ربه عز وجل، إنه المقيت الذي قدر أقوات البشر وغير البشر. أرأيت إلى الحشرات؟ أرأيت إلى الطيور؟ إلى الأسماك والحيتان في البحار؟ من الذي قدر أقواتها؟ إنه المقيت جل في علاه. إذا تعلق القلب بالمقيت ارتاح. ولهذا جاء في الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع بما عنده. القنوع بما عنده ولو كان رزقه بسيطا فإنه يعيش مرتاح البال، لأنه يعلم أن قوت يومه وقوت غده وقوت بعد غده عند من؟ عند ربه جل في علاه. وكان الله على كل شيء مقيتا. الله عز وجل هو المقيت الذي يقيت الناس، الذي يعطيهم قوت يومهم. والله لو كان أثرى الأثرياء وكان أغنى الأغنياء، قوتك ليس عنده بل عند المقيت جل وعلا. بعض الناس ينظر إلى قارون، وفي كل زمن قارون، وربما في كل مكان قارون، ينظر إليه يريد الرزق منه ويظن أن بيده خير يستطيع أن يصيبه به. لا والله يا أخي يا أختي الفاضلة، كل قوتنا وأقواتنا بيد المقيت جل وعلا. هذا الثري لو حرمه الله لقمة لم يستطع أن يأكلها، هذا الغني لو حرمه الله عز وجل ثوبا يلبسه والله لا يستطيع أن يستر عورته، لو شاء ربك لحرمهم. وكم في الخلق من عبر، وسبحان الله تجده فقيرا لا يملك شيئا يبيت وهو شبعان مرتاح البال مطمئن النفس، لأنه عنده إيمان بالمقيت جل وعلا. إبراهيم الخليل ترك زوجته أم إسماعيل في البيت الحرام، ما كان فيه شيء، لا زرع ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا ما في أحد. قالت: لمن تتركنا؟ سكت ومشى. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم أمرني ربي. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إنه المقيت جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث أصحابه، فقال لهم: كيف أنعم؟ شلون أفرح بهذه الدنيا وأتنعم فيها وصاحب القرن يعني الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن، الصور جاهز يستمع الإذن متى ينفخ في الصور فينفخ. الأمر ترى صعب، ها؟ يقول: شلون تبوني أنعم بالدنيا والأمر جاهز والملك مستعد للنفخ بالصور؟ فثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يعني يصير أن إحنا ما نفرح بالدنيا ولا نستمتع المتعة الكاملة لأن الصورة أو نافخ الصور مستعد للنفخ بالصور؟ فثقل على أصحاب النبي فقال لهم، يعلمهم ماذا يصنعون الآن، قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله جل وعلا هو الحسيب، هو الكافي، يكفيك عن الدنيا بما فيها، من توكل على الله كفاه، فهو الحسيب جل جلاله.

إلا كتبه الله جل وعلا ويعلم به الحسيب الرقيب جل وعلا. فلما تتخيل أنك تعمل عملا سيئا أو صالحا، تذكر فقط أنك تعامل الحسيب جل وعلا الذي لن يضيع شيئا من أعمالك، سيحاسبك عليها. ولهذا سمى ذلك اليوم يوم الحساب، وكفى بنا حاسبين، إنه الحسيب جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا. دائما ما أرددها: حسبي الله ونعم الوكيل، في غضبي، في ضعفي، وفي كل أحوالي. لكن ما أدركت معنى أن يكون الله حسبي حتى حلقت يا الله في اسمك الحسيب، ووجدت من معاني ما أعجز عن الإلمام به كله. فسبحانك حسيب رزاق، قدير خلاق كافي، أنت الحسيب الذي تكفي عبادك إذا التجأوا إليك واستعانوا بك واعتمدوا عليك. ومن كنت أنت حسيبه كفيته وآويته ونصرته. عرفت اسمك الحسيب فحرصت أن أحاسب نفسي قبل أن ألقاك، وكلما ضاق علي أمر ما رددت: حسبي الله، حسبي الله، فتكفيني ما بي. عرفت اسمك الحسيب فشعرت بعز العبودية وشرفها، وأني بدونها لا قيمة لحسبي ونسبي. فالكمال هو تكميل العبودية لله علما وعملا، ظاهرا وباطنا. يا الله، يا من حسابك للخلائق كلهم لا يشق عليك، بل هو يسير هين، لأنك تعلم كل شيء، ولا يخفى عليك منا خفية، ولا يعزب عنك مثقال ذرة. زاد توكلي عليك وثقتي بكفايتك، فانسكبت في قلبي الطمأنينة والسكينة، وأصبحت أتقوى بك أكثر أمام المصائب والأهوال. أناديك يا حسيب، وأدعوك وأرجوك، أريد كفايتك لي وتوفيقك، أريد أن تكون حسبي. فلا كافي إلا أنت سبحانك، ولا حافظ سواك، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. انظر إلى الطبيعة حولك، ما أجمل خلق الله عز وجل، ما أجمل خلقه في السماوات وفي الأرض وفي البحار وفي الجبال. إذا كان هذا خلقه، كيف به هو جل في علاه؟ إنه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، جميل جل جلاله في ذاته، جميل في أسمائه، فكل أسمائه حسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنه الجميل جل جلاله في كل أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله، أفعاله بالخلق بين بر وإحسان وفضل وعدل، أفعال جميلة في الخلق. إنه الله، الله الجميل الذي يحب الجمال. تخيل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه عن ربه وعن المعراج، فقال له الصحابة: وهل رأيته؟ هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. الجميل جعل له حجابه النور، لو كشفه، تخيل لو كشفه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يا الله، إنه الجميل. كل مثل فلله عز وجل المثل الأعلى منه، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله عز وجل الجميل الذي نشتاق لرؤيته. نعم، من يراه في الجنة وجهه يتغير، يصبح وجهه جميلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أتقن كل شيء، الجميل جعل الكون كله جميلا، زين السماء بالنجوم والمصابيح، والأرض زينها بالأشجار والأزهار والجبال، وزينة على الأرض وزينة في السماء. الذي أتقن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه، الله عز وجل كل خلقه حسن، كل خلقه جميل، لأن الله عز وجل جميل، يحب الجمال. الجمال في الأخلاق، الجمال في الصفات، يحبها الرب عز وجل، فهو الجميل وخلقه جميل وصفاته جميلة وأسماؤه جميلة وأفعاله جميلة، وكل شيء منه فهو جميل، فقد رضينا بكل قدره في السراء والضراء، في المنح وفي المحن، في العسر وفي اليسر، فكل شيء من الجميل فهو جميل. بعض المناظر في الأرض ينبهر المخلوق والعبد من جمالها. بعض البقاع في الأرض الإنسان يقول سبحان الله ما أجملها. بعض الكائنات المخلوقات الغريبة جميلة جدا، لما يراها العبد يراها ينظر إليها ينبهر من جمالها. أتعرف من خلقها؟ إنه الجميل جل في علاه، جعل الدنيا ولا شيء بالنسبة للآخرة، ومع هذا ننبهر بجمالها. أحيانا نقول إذا كانت هذه الأرض بهذا الجمال كيف هي الجنة؟ إنه الجميل جل جلاله الذي أتقن كل شيء وجمل خلقه جل في علاه، كيف به هو. ولهذا العبد الصالح يشتاق إلى الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الجميل كيف لا نشتاق إلى رؤيته؟ إذا كان هذا خلقه كيف به هو جل في علاه؟ إنه الجميل. لو الإنسان فقط تذكر هذا الاسم لاشتاق إلى رؤيته صباح مساء، لما فوت صلاة فجر ولا عصر ولا غيرها، لما انقطع لسانه عن ذكره، كيف لا وهو الجميل. الجميل يحب الجمال. أعظم جمال قبل الجسد جمال الروح، جمال الأخلاق. القلب الجميل هو الذي يحبه الناس. كن جميلا بقلبك، كن جميلا بروحك، كن جميلا بأخلاقك يا عبد الله، فإن الله جميل يحب الجمال. الناس تصبر، لكن مو كل صبر نفس الثاني، فاصبر صبرا جميلا. الناس تصفح، لكن مو كل واحد يصفح ويسامح مسامحة وصفح جميل، فاصفح الصفح الجميل. كن جميلا بأخلاقك يا عبد الله، وكن جميلا أيضا ببدنك. ليس الجمال جمال الذي إنسان يتعمد أن يفتن الناس به، وتتعمد أن تفتن البشر بجسدها، لا طبعا، ولا جمال الكبر والخيلاء اللي يفتخر بجماله على الناس، طبعا لا. لكن الإنسان يكون نظيف، يكون مرتبا، يلبس لبسا جميلا نظيفا طاهرا يتطيب برائحته. ليش؟ لأن الله عز وجل جميل يحب الجمال. لا جمال الكبر، لا جمال الغرور، لا جمال الفتنة والخيلاء أبدا، لكنه جمال روحي قبل الجسد. فإن كنت جميلا في سيارتك، في غرفتك، في أثاثك، في لبسك، في في في رائحتك، في كلامك، فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال. من اشتاق إلى رؤية الجميل جل جلاله فليجتهد وليسعى إلى الله سعيا جميلا. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها. أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سلوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها.